الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا يشام مكانا ولا يحد اوانا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، نشر علينا بسيره خير الورى رحمه وهدى وامانا، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله اغزر البريه رحمه وحلما وحنانا، واسماها شمائل وقدرا وشانا. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد بن عبد الله، دون جنابه الشريف نرهف يراعه ونحد سنانا، وعلى اله الاولى كانوا في الدياج رهبانا، ومن تبعهم باخلاص يرجو من المولى غفرانا واحسانا، وسلم تسليما كثيرا لا يدانا. أما بعد، فإن خير ما يوصى به ويستزاد، وأعظم ما يورى به زناد التأسي بخير العباد، تقوى الله في الغيب والإشهاد. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وتزودوا التقوى فإنها خير الزاد، تكونوا من نمير الصلاح خير وراد، ومن ذرى الفلاح والعزة أصدق رواد. أيها المؤمنون، في سمع الزمان وبين مقل الأكوان، يهتف تأريخ البشر فيما مضى وغبر بأعظم البشر، ألا وهي بعثة خير البشر. البعثة المحمدية لا زالت مضمخة بالنبعة السنية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام وتحية. لقد اقتضت حكمة الباري جل جلاله أن يكون هذا الرسول الأطهر ذو الإعجاز الأظهر والهدي الأبهر والخلق السني الأزهر، المنقذ بعد الله جل في علاه، الذي أحيا بالوحي أمة انغمست في الشقاء والعدم، وشق بها ما اكتنف الأجيال من ضلال وظلم. فوا عجباً، ما أمة كانت تفخر ببأو الجاهلية ورذائل الوثنية، تنهب الأموال اغتصابا وتسفك الدماء غلابا، أمة غائرة في أميتها، ممزقة بأنانيتها، مغرقة كل الإغراق في همجيتها. فجئت يا منقذ الإنسان من خطر، كالبدر لما يجلي حالك الظلم، أقبلت بالحق يجتث الضلال، فلا يلقى عدوك إلا علقم الندم. وأعز من ذلك وأجل قول المولى عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم، إنه ذلكم الرسول الصادق الأمين وقدوة العالمين ورحمة الله للخلق أجمعين، كمله الله بأبهى الشمائل وأسنى المناقب، وزكاه بالمحتد الشريف والمجد الثاقب، ورفعنا لك ذكرك. صلى عليه الله ما أومض برق وأضاء، وما عانقت كبد السماء الثريا والجوزاء. أثنى عليه مولاه في مواضع من كتابه، واجتباه عن خاصته وأحبابه، أولاه شم الخصائص، وبرأه من العيوب والنقائص، قربه إليه وأدناه، وأوحى إليه ما أوحى وناجاه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، حث على الاقتداء بهديه، وأمر بامتثال أمره ونهيه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. خفف عن أمته وسهل، ويسر فيما يشق عليها، ورفق وتمهل بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، ليكون بأمته رؤوفا وبالخلق برا عطوفا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن خير دينكم أيسره، أخرجه الإمام أحمد وغيره. لا ينتقم مع القدرة، ويصبر على ما يشق ويكره، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خصه الباري بحوض الكوثر، وقمأ شانئه فقال: إن شانئك هو الأبتر. زكاه المولى العظيم في قول عظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر. فحسبك من شمائل تهتن بالزكاء والعظمة وتروع وتأتلق بالهدى والتقى وتضوع، يكفيه من كل مدح مدح خالقه في طه وياسين ثم الشرح والقلم. أمة الإسلام أتباع سيد الأنام في المشارق والمغارب، وإلى العالم الذي لفته الغواش الدهم من الاحتراب والعنف والغلظة والخداع والمكر والنقمة، هاكم أنوارًا من مشكات شمائله، ودونكم قطرات عذاب من فيوض مكارمه، فداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام، حيث لاقى من أعدائه ما تبيض له النواصي وتنهد من هوله الصياصي، شجوا رأسه الشريف وكسروا رباعيته وأدموا عقبه، وألقوا سل الجزور على جسده الطاهر وحاولوا قتله والقضاء عليه، فهل انتقم واشتفى؟ كلا، ما كان من هذا النبي العظيم إلا أن صفح ودعا: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي مشهد آخر وضاء، حينما دخل مكة فاتحا ظاهرا بعد أن قصدته قريش بكل جريرة وكبيرة، ما كان منه وهو القدوة المان الشاكر إلا أن عفا وغفر بعدما تمكن وقدر: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهنا لفتة أيها المحبون، وهي أن شمائل الصفح والعفو والحلم لا تضطرد مع ما يمس الأصول والمقدسات وينال من القيم والمبادئ والثوابت والمسلمات، كما أرشد لذلك سيد البريات عليه أزكى الصلوات وأتم التسليمات: فكان إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه قائمة عليه الصلاة والسلام. ومن بديع شفقته وعميق تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه، حينما حضره رجل في مجلسه وارتجف من مهابته، ابتدره الرؤوف الرحيم بأمته بقوله عليه الصلاة والسلام: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. أخرجه ابن ماجه وغيره. تحيا القلوب إذا تتلى شمائله، كالأرض تحيا إذا ما جادها المطر، طابت خلائقه، راقت فضائله، جادت جوامعه إذ كلها درر. كيف ولم يعرف عبر التاريخ المديد بشهادة الأعداء قبل الأوداء من نال العظمة الشماء من أطرافها والكمالات الإنسانية من أكنافها ما ناله نبينا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا عليه الصلاة والسلام، حيث حفظت لنا الصدور قبل السطور دقيق صفاته وجليل حالاته وكل لمحة من لمحاته. مني عليه سلام نشره عطر ما سار بدر الدجى في الأفق منتقلا. إخوة الإيمان، الحديث عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بعيد المدى، عميق المسقى، يشنف المسامع ويذرف من المحب المدامع. فالبصائر في رياض مناقبه كليلة كثيرة، والأبصار دون فضائله قاصرة حسيرة، وكان فضل الله عليك عظيما، يا راغبا في حصر فضل محمد، هون عليك ففضله لا يحصر. إن قلت مثل الرمل أو مثل الحصى أو مثل قطر الغيث قلنا أكثر. أحباب رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإزاء هذه الشمائل النبوية والمناقب الطاهرة المحمدية خضع منصف الغرب ودانوا بالنبل والإنسانية والفضل والعالمية لهذه الشخصية الزكية. يقول أحدهم: إن محمدًا صلى الله عليه وسلم رجل عظيم حقًا. لماذا؟ لأنه شُكِّلت أكثر من 100 من الدول على أسس المبادئ والأنظمة والدساتير التي وضعها. ويقول آخر: إنه يجب أن يُدعى محمدٌ صلى الله عليه وسلم منقذ الإنسانية، ولو أن رجلًا مثله تولى زعامة العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته وأحل السلام والسعادة في العالم. ويقول غيره: لا ريب أن محمدًا كان من عظماء الرجال المصلحين، ويكفيه فخرًا أنه هدى أمةً برمتها إلى نور الحق، وفتح لها طريق الرقي والمدنية. ويقول آخر: لم يعهد التأريخ مصلحاً أيقظ النفوس وأحيا الأخلاق ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، تلك هي رسالة المنصفين من العالم، نزفها إلى العالم وليس ثمة تعليق. فالفضل ما شهدت به الأعداء. معاشر المحبين، ومع تلك الومضات المشرقات، فالسيرة النبوية العطرة مهما امتدت بها الآماد وطالت عليها الآباد فستبقى عبقة في الصدور، مفتحة كأكمام الزهور أبد الدهور، وهي رسالة إلى البشرية قاطبة ألا عروج للإنسانية إلى مدارات الوئام وصادق الود والسلام والحب والاحترام إلا تحت لواء شمائله وفي سناء فضائله التي تحتضن كل ضرورات الرقي والعلاء. ولكن ومع هذا الجلال والجمال المتوج بحسن السجايا ونبل الخصال، وعلى الرغم من كل ما يليق به من مدارات الكمال الذي لا يزال يشرق ويلوح ويغدو به كل محب ويروح، أنكره وشاناه وانتقصه وعاداه ذو دخلة مفضوحون وأرباب لؤم مقبوحون طووا كشحهم على مستكنة من الحقد الأسود للإسلام ونبيه أشرف الأنام، فداه أبي وأمي ونسبي ونشبي، حيث أدلج أولئك الأفاكون لا كانوا في دياجير التطاول والاستهزاء، فطوحوا بالأمة في بحران الأسى اللاهب والغضب الناهب الذي ما زادها بفضل الله إلا اتحاد تمكين وهيبة بين العالمين. أيسخرون من الأنوار قد كشفت مجاهل الظلم فانزاحت غواشيها، أيهزؤون به شلت أكفهم ودمر الله ما تجني وجانيها. ولكن مهما كلحت الأحقاد وسودت الضغائن فلن ترزأ سطوع الجناب المحمدي نقيرا، ولن تنال من المقام النبوي فتيلا ولا قطميرا. أن ذلك وقد قال الباري سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا جاهلين على الهادي ودعوته، هل تجهلون مقام الصادق العلم؟ قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. أمة الإسلام أحبة خير الأنام، وفي ظل تداعيات تفعيل النصرة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نهتف بأمته عليه الصلاة والسلام: أن طبتم طبتم وطابت نصرتكم ومساعيكم، وكلل الله بالظفر أمانيكم، ومحق آثار من يعاديكم، وجزيتم عن نصرة خليل الله ومصطفاه وحبيبه ومجتباه أعظم الجزاء وأوفاه. ألا فاثبتوا على نصرة نبيكم على الدوام بلزوم غرز سنته والاعتصام بمحجته وملته والتوارد على الوحدة والائتلاف، ونبذ رعونات الفرقة والاختلاف. تلكم يا رعاكم الله النصرة الحقيقية لخير البرية، فأمتنا الإسلامية ومع الأسى الفاتك لا تزال أعاصير التنافر والتناحر تعصف بخيامها في بقاع شتى. وليت شعري هل من النصرة بين أتباع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهر الأسلحة تلقاء نحور الأحبة في بعض الأصقاع دون ارتعاد أو خوف من إعاد. أنسوا وصيته صلى الله عليه وسلم لأمته: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. الدعوة لهبة للأمة بعامة على اختلاف مذاهبها ومشاربها وتعدد أطيافها وشرائحها أن ينضووا تحت راية السنة المباركة، وأن يستلهموا دروس الوحدة والاجتماع من معين السيرة العطرة، وذلك مقتضى تعزيره وتوقيره ومحبته ونصرته صلى الله عليه وسلم. على ذلك فاستقيموا واستمروا في تجافٍ عن آنية النصرة المحدودة واحتدام الاندفاع والانفعالات والعاطفة المشبوبة إبان ردود في أفعال موقوتة. فالذين آمنوا به وعزَّروه ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ويا بشراكم يا أهل النصرة والحب، قوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أخرجه الإمام مسلم. وها أنتم أولئك ويم الله ممن أحب، ففد وأتسى وذب أحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومقتضى الحب والاتباع والنصرة والدفاع نشر سيرته في الفضاءات والأصقاع، وإهداؤها للعالم الضمئ نفحةً بالرحمة والخير تسري، وومضةً بالهدى والحب تجري، متوجةً بالتمسك الصادق بسنته والاقتفاء الصحيح لسيرته بمنهج للمحبة المحمدية، يمتاز بالاعتدال والوسطية في نزوعٍ عن الغلو والجفاء والتقصير والإطراء. ومما يبعث في الغيور الأسى والغصص أن يقصر فسطاط السيرة العصماء ورواق السنة الشماء على قبيل السرديات والقصص في ليالٍ معلومةٍ تُحيا وتُخص، عطلةٍ عن مورد برهانٍ وأثرٍ ونص، أو أن يُصاب وجه السنة المُشرِق بالكلف ومُحيَّاها الوضيء ببدعٍ كالنطف، وذلك بما يُقمِّشُه المموِّهون في خريف محبَّتهم من مُحدثات الموالِد وترانيم القصائِد في اجتماعاتٍ تعُجُّ بالمآكل والموائِد، وترهاتٍ هي للسُنَّة السنيَّة مكائِد، ولمُحبِّ السيرة الغرَّاء عوائِق ومكابِد. فاللهم اتباعًا لا ابتداعًا، وإلى الله نشكو اشتداد الكُربة وعظم الغُربة للسُنة وأهلها أمة الاقتداء والاقتفاء. ومما يتنور من السيرة الشريفة والشمائل المنيفة إعزاز منهج الاقتداء والاهتداء، فاللوعة التي كانت متوالية الوجيب في فؤاد الحبيب صلى الله عليه وسلم على أن تكون أمته على مورد الهداية والعزة والسداد ومعين السعادة والرشاد في كل سكناته وخلجاته، هي التي يهيب بكم المحب أن تخالط قلوبكم وأن تكون نصب أعينكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات المقتفون لآثار النبي الميمون عليه الصلاة والسلام تترى في الخفوق والسكون، اتخذوا من كتاب الله شرعةً ومنهاجًا، ومن سيرة الرحمة المُهداة والنعمة المُسداة ترياقًا لأدوائكم وعلاجًا، ونبراسًا لدروب حياتكم وهاجًا، تبلغوا لعمر الحق أعلى منازل العز وتصعدوا، وتفلحوا في أولاكم وأخراكم وتسعدوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، وبلغنا فيما يرضيه كل نعمة ومنة، وعصمنا جميعا من كل بلية وفتنة، ورفع للسنة في كل العالم منارا، وجعل كل البلاد لها دارا، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رؤوف رحيم. الحمد لله ولي التوفيق والإصابة وأهل التقوى والإنابة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تجُب عن القلب أوصابه، وأشهد أن نبيَّنا محمدًا خيرُ من أبان بشمائله الحقَّ وأصابه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته خير الآل والصحابة أولي الفضل والنجابة الذين اقتدوا بسيرته ونصروه وعزَّروا جنابه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله إخوة الإيمان، وليكن منكم بحسبان أن محبة النبي المُصطفى والرسول المُجتبى سيِّد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام قاضيةٌ بمحبة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين، زوجات النبي الأمين، وكذا آله الأطهار وصحابته الأبرار المُهاجرين منهم والأنصار، فحبُّهم جوازٌ على الصراط ودليل الإيمان المورث للبشر والاغتباط، يقول عز اسمه في تزكية ومدح أهل بيت رسوله الطيبين الطاهرين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد أوصى بهم هو عليه الصلاة والسلام بقوله: أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا، أخرجه الإمام مسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المبرئين من كل رجس فقد برئ من النفاق. لا تعد عن سنن الرسول محمد، والزم محبة آله الأطهار، وارفع لأهل البيت رايات الولا تجد الوقاية من عذاب النار، كما تقتضي محبته ونصرته عليه أفضل صلاة وأزكى سلام محبة جميع أصحابه الأخيار. فمن أحبهم واقتفى أثرهم هدي إلى سواء الطريق وكان حليفه الفلاح والتوفيق. يقول عز وجل مترضيا عن كل الصحب الخيرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، أخرجه الإمام أحمد والترمذي. يكفيهم أن خير الرسل أكرمهم، وأنهم أفضل الأخيار والبررة، مني عليهم سلام طيب أرج ما أظهر البحر من قاموسه دررة. هذا واعلموا يرعاكم الله أن من أجل صور النصرة وأدومها كثرة صلاتكم وسلامكم على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا فالهجوا بالصلاة تترى والسلام على أزكى نبي وأعظم إمام عليه أكمل التحايا المباركات مرنقة في البدء والختام كما أمركم بذلك المولى الملك العلام، فقال تعالى قولا كريما يتلى على الدوام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على خير الورى تفلحوا في هذه الدنيا وفي الآخرة، واستكثروا منها تنالوا البقاء في جنان رياضها ناضرة. اللهم صل وسلم على النبي الصادق فيما نطق والخاتم لمن سبق، صلوات ربي تترى عليه على الولا تعم الأفق طيبا ومن دلا، وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأنصاره وخاصته وأحبابه. اللهم بلغه المقام المحمود وحقق له كل موعود، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم اجعلنا من أهل سنته، اللهم اجعلنا من أهل سنته، اللهم اجعلنا من أهل سنته الثابتين على ملته، وارزقنا شفاعته، وأوردنا حوضه، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، يا جواد يا كريم. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تعز الإسلام والمسلمين، أن تعز الإسلام والمسلمين، أن تعز الإسلام والمسلمين، وترفع راية السنة والملة والدين، يا جواد يا كريم. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم تابع عليه ألطافك وأدم عليه برك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم اجعل اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اجعلهم لشرعك محكمين، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين، ولأوليائك ناصرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين على أعدائك المحتلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في العراق،